السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع، قال: باب الخيار وغيره. قال: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا شروط البيع، وعرفنا أنه إذا اكتمل شروط البيع واتفق البائعان فقد لزم البيع وثبت العقد، إلا أن يكون هناك سبب يمنع ذلك أو يؤخره، مثل الخيار كما ذكر المؤلف رحمه الله. والخيار أنواع، منها أولا خيار المجلس، يعني ما داموا في مجلس العقد فكل منهم بالخيار، حتى لو سلمت الثمن، ولو كتبت الفاتورة، ولو حملت حتى بالسيارة، ما دمت عنده في المجلس ولم تفارقه مفارقة عرفية معروفة، فإن له الخيار، هو بأن يرجع في البيع وأنت كذلك لك الخيار. إلا أن يجعل أحدهما الخيار لأخيه دون نفسه، أو يشترط هو لنفسه الخيار والآخر لم يشترط الخيار لنفسه. المهم أنه إذا وجد الخيار، إذا وجد البيع فما دام في المجلس فكل منهما بالخيار، له أن يمضي وله أن يفسخ، فلا أحد يلزم الثاني. نعم. قال: ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. ومعنى ذلك أن يشترط كل منهما الخيار لنفسه مدة معينة، أيام أو ساعات حسب الاتفاق، أو أحدهما فقط يشترط والثاني يقول: أنا من الآن قد بعت أو اشتريت مثلا، أما الآخر فيقول لي الخيار 3 أيام أو أكثر حسب الاتفاق أو أقل. فإذا مضت هذه المدة ولم يرجع في البيع ثبت الخيار، ثبت البيع. أما إذا كان عنده نية بأن يستقيل من البيعة فإنه لا بد أن يخبر صاحبه قبل مضي المدة، قبل مضي المدة يخبره بأنه قد استقال من البيعة، سواء كان هو المشتري أو البائع. قد يشترط كل واحد منهم الخيار، وقد يشترط واحد منهم الخيار، والمؤمنون عند شروطهم كما سمعنا الحديث، المؤمنون عند شروطه إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان هناك شرط يخالف الشرع فهو باطل، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في شرع الله، فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا النوع الثاني من شروط من أنواع الخيار. فلا يستطيع الطرف الثاني أن يلزم من كان عليه، من كان مشترطا شرط، لا يستطيع أن يلزمه بالبيع حتى تمضي المدة. فالمؤمنون عند شروطهم. نعم. قال: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. إما إيش؟ بنجش. نعم. هذا نوع آخر من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن يسمى. وخيار الغبن يحصل بأمور: إما أن يكون المشتري أو البائع يجهل ثمن السلعة، ثم الآخر غلبه. نفرض أن المشتري هو الذي لا يعرف نيوماكس ولا يراجع، السلعة تساوي 100 ريال فباع عليه 200 180، المهم زيادة يعني غير معقولة، لأنه هذا ما يعرف السلع ولا يعرف كم القيمة، هو واثق في أخيه المسلم، وهذا اغتنم فرصة جهله فزاد عليه، هذا يسمى غبن من ناحية زيادة القيمة، زيادة غير صحيحة غير مشروعة وغير معقولة، ما زاد عليه 5 ريال% أو نحو ذلك، لا، زاد عليه 70 80 60 على شيء لا يعقل. فإذا تبين أنه مغبون فله الحق الرجوع، ويلزم البائع أن يقبل سلعته وأن يرد الثمن، أو يخفض من الثمن إلى الثمن المعقول. فإن رجلا كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغبن في البيع، ما يعرف السلع، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا بعت أي لو اشتريت قل لا خلابة، يعني لا غبن أو لا يعني خديعة، المقصود أنه يريد أن يقول أنه لا يحل لك ولا يجوز لك أن تغبنني أو تزيد علي. فإذا ثبت أن فيه زيادة غير معقولة فإن له الخيار، والخيار إما أن يعيد السلعة ويأخذ الثمن أو يخفض ذلك من الثمن حتى يكون بثمن المعقول. أيضا من خيار الغبن ما يسمى النجش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تناجشوا، والنجش معناه الزيادة بالسلعة إذا عرضت للبيع وبالمزاد العلني يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. عرضت سيارة فجاء إنسان له رغبة أن يشتري السيارة لأنه في حاجتها، فبدأ وسامها قال 10,000 أخذها. جاء آخر إما نحاقد على هذا ويريد أن يرفع السلعة يرفع قيمتها حتى يكلف ويشق على هذا، أو أنه يريد أن ينفع صاحب السيارة لأنه صاحب له، وقد يكون صاحب السيارة هو الذي أوعز له ذلك وأمانته قليلة ضعيفة ونصحه لأخيه مسلم معدوم والغش عنده موجود. فقال له صاحب السيارة انفعني في هذا اليوم، هذه السيارة عرضتها للبيع. فقال أبشر، فوقف عند هذا أول ما ساب السيارة بشيء الذي يرى أنها تساويه أو ربما تزيد زيادة معقولة، قال مثلا 10 لأنه محتاج إليه ويريد أن يشتريه، هذا قال 11. هذا الناجش قال 11، فهذا قال 12، هذا 13، هذا 14، حتى صار حتى رفع السيارة إلى ثمن غير معقول. لكن هذا ما درى، ظن أن السيارة تساوي هذه القيمة بسبب أنه رأى هذا الإنسان يزيد معه، وظن أنه عنده علم ومعرفة بالسيارة وأنه مثله له رغبة في السيارة. فلما ارتفعت السيارة إلى ثمن غير صحيح وغير معقول راغ عنه هذا في آخر سومة سامها المحتاج الأول. فإذا تبين له أن السيارة لا تساوي هذه القيمة وبعيدة عنها، وإنما وصلت إلى هذه القيمة عن طريق النجش، فهو بالخيار إما أن يمسك السلعة ويخفض من الثمن إلى الثمن المعقول، وإما أن يعيد السلعة إلى صاحبها ما دام تبين أن فيها نجش، فله الخيار. هذا يسمى خيار النجش، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. أيضا من خيار الغبن تلقي الركبان، الركبان الجلب الذي يجلبون السلع من بلاد أخرى سواء عاد في نفس البلاد أو من بلاد خارجية، المهم أن السلع مجلوبة للبيع جاء بها صاحبها إلى السوق، فهذا متمرن سواء واحد أو جماعة متفقين مثلا يقفون على الطرقات، فإذا رأوا الشاحنات وفيها أرزاق الناس وأغراضهم حوائجهم مجلوبة وقفوا له في الطريق وساوموه عليها واشتروها منه بأقل مما تساوي بالسوق، فهم أولا غبنوا صاحب السلعة، ثانيا أنهم سيجلبونها في السوق ويبيعونها بثمن مرتفع، بينما لو دخل بها هذا للسوق باعها بثمن يرضيه وسيكون على الناس أخف، لأنه هو يحب أن يصرف سلعته بربح معقول ينفع الناس، لأنه سيكون أرخص من الأسواق الموجودة عندهم، لأن الجالب حريصا على تصريف السلعة إذا اكتسب مكسبا يستحق مجيئه، فالحمد لله حصل خير والله يرزق الناس بعضهم من بعض. لكن هؤلاء أخذوها منه بأقل مما تساوي من أجل أولا أنهم غبنوا صاحب السلعة، وثاني أنهم سيضيقون على الناس لأنهم سيبيعونها عليهم بثمن مرتفع. صاحب السلعة هذا بالخيار إذا دخل السوق ورأى أن هؤلاء غبنوه وأن سلعته تساوي أكثر في الجملة أيضا، لأنه هو حريص على التصريف وعلى السرعة، لكنه حتى في الجملة إذا باعها سيكسب بها أكثر فله الخيار، هذا أيضا خيار الغبن لأنه مغبون، قد اشتريت سلعته بأقل مما تساوي السوق، والفرق ليس بالبسيط. هذه أمثلة لخيار الغبن. نعم. قال إما بنش أو تلقي الجلبة أو غيرهما. أو غيرهما يعني قد يكون هناك أمثلة أخرى مثل ما قلنا في زيادة الثمن بدون نجش، لكن نفس صاحب السلعة زاد عليك لأنه اغتنم فرصة جهلك مثلا في الأثمان وفي الأسواق فزاد عليك، فهذا أيضا من الغبن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. نعم، جاء الحديث: لا تصر الإبل والغنم. لا تصرها يعني لا تحبس اللبن فيها 2 أو 3 خداعا للناس، بأنهم إذا رأوا ضرع البهيمة مملوء باللبن ظنوا أن هذا لبنها يوميا فطمعوا بها وحرصوا على شرائها، وهذا يحدث مع الأسف من كثير من الناس الذين لا يخافون الله ولا يبالون في غش الناس ولا يبالون بالحلال والحرام، يحبس لبنه يومين أو ثلاثة ما يحلبها، ثم يأتي بها ضرع مليان حليب تجلب ثم يشتريها بما تساويه لو كانت كذلك فعلا، لكن لا تساوي هذا الثمن لو كان حليبها الحليب الواقعي الصحيح بدون حبس ولا تصريه. فإذا اشتراها الإنسان ثم حلبها، أول حلبة نعم يبي يعني سيسر لكثرة الحليب، لكن إذا صار غدا وحلبها وجد نصف أو أقل ما حصل له أمس فهذا مدلس، يعني مخفي العيب، أظهر السلعة على غير حقيقتها، هذا التدليس إخفاء العيب. ومثل من يسقي البهيمة الملح، يسقيها ماء مملوءا بالملح من أجل ينتفخ جسمها ويكبر ويضخم، فيشتروها الناس ظنوا أنها ذبيحة كبيرة الجسم وقليلة الثمن، فإذا ذهب بها جلست يوم كل ما في بطنها من الماء نزل فتصبح جلد على عظم، هذا من بعد التدليس أيضا. لكن التدليس في اللبن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له حكم حد، قال من اشتراها فإذا لم يرضاها لم يعني يقتنع بها ولم يرغب بها فهو بخير النظرين ثلاثة أيام، لأنه يمكن اليوم الثاني البهيمة إذا سنكرت مكان أو طرف عليها العلف أو أهل البيت بعض البهائم تتأثر، لا سيما إذا كانت قد ربت في بيت سنين ومدة كثيرة تعودت على مكان معين وأعلاف وناس يعني يدخلون عليها ويحلبونها، إذا جاءت ناس آخرين قد تتغير يوم يومين. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي وفقه الله إلى قول الحق والصدق والحكم بين الناس ووضع القواعد والشروط له ثلاثة أيام، إذا جاء اليوم الثالث واللبن يعني هو يعني نقصه، لأنه لما حلب اليوم الثاني ما وجد يمكن ولا نصف ما فيها أمس، واليوم الثالث مثل وقل، إذن فيها عيب وهو التدليس، قد أخفى العيب وأظهر البهيمة على غير حقيقتها. فما حكم هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قد قطع النزاع وفصل بالقضية، قال له الخيار يحلبها 3 أيام، إذا وجدها مصرات فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها ويرضاها، وإما أن يردها وصاعا من تمر، حدد النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يبقى خلاف، لأن الناس طمعهم ليس له حد، لكن قطع النبي عليه الصلاة والسلام الطريق على أهل الجشع والطمع، فقال إذا حلبها الإنسان 3 أيام ورأى أن حليبها فيه فرق، فيه نقص كثير ولا يمكن أن يصبر له، فهو يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل الحديث الحليب الذي أخذه منها. هذا نوع. والربيع النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع يعني صاع من التمر حتى ينقطع النزاع، ما يقول لا ما يرضين لا ما يصير لا، خلص الرسول عليه الصلاة والسلام حكم لك بصاع من تمر مقابل الحليب الذي أخذناه، وأنت غشيتنا ومن غشنا فليس منا. هذا نوع من التدليس. ومن التدليس ذكروا أيضا مثلا لو أراد أن يبيع أمة مملوكة وشعرها قد ابيض، إما لآفة قد حصلت لها أو لكبر سنها، ويريد أن يظهر بأنها شابة وأن شعرها ما زال أسود فغير شعرها، صبغه وجلبها، فالناس رغبوا بها ظن منهم أن هذا طبيعتها، شعرها هذا طبيعته أنه أسود فعلا ولم يبيض شعرها، فاشتروها بثمن الذي تساويه لو كانت حقيقة، لكن لها لو ظهرت على حقيقتها لما سيمت بهذا الثمن ولا قريبا منه. هذا أيضا خيار التدليس، غش، فله حق الرجوع أو يأخذ الفرق بين الصحيحة والمعيبة، فهذا أيضا يسمى خيار التدليس. وكذلك أهل السيارات، أنا لست جيدا في معرفة السيارات، لكنني أسمع أن بعضهم إذا صارت عنده سيارة مثل ما يقول مخبطة وضع فيها زيت خفيف ثم جاء بها للسوق، ما دامت تشتغل في المكان ما يظهر عليها شيء، تشتغل اشتغال عادي، لكن إذا حركها وذهب إلى مكان تغيرت حالها وتبين فسادها وما فيها من الخراب والعيب الذي لا تقبل عليه. هذا نوع من التدليس لأنه أخفى حقيقته، أو مثلا فيها أشياء قد فسدت صلحها تصليحا مؤقت بحيث أنها ما تستمر يمكن إذا مشت ولا ساعات، لكن في وقت عرضها ما يتبين فيها شيء، فإذا اشتراها وتبين ما فيها من العيوب هذا دلس أخفى العيوب وباع. فعلى كل حال أيضا يمثلون بالرحى، كان أول عندهم رحى كبيرة الذي يديرها ويطحن إما حمار أو حصان، وبعضهم فيه رحى تشتغل على قوة الماء ودفع الماء، يطلق عليها الماء بقوة فتطحن. فقد تكون الرحى هذه ليست جيدة، لكن مع قوة دفع الماء الذي يراها يعشقها ويرغب بها، لكنها بقوة ماء غير معقول، لا يوجد في كل مكان بهذه القوة. أطلق عليها ماء بقوة من مكان مرتفع فصارت في أعين الناس أنها قوية وطيبة. وهكذا أي عيب يخفيها الإنسان فإنه من باب التدليس، وما دام أنه دلس وأخفى العيب فالمشتري بالخيار، إما أن يأخذها مع أرش النقص وإما أن يردها على صاحبها ويأخذ الثمن. ولا يستطيع البائع أن يتردد في دفع الفرق أو استرجاع السلعة ما دام ثبت أنها معيبة فعلا قبل أن يبيعها. فعلى المسلم أن يخاف الله ويتقيه، ولا يرضى لأخيه المسلم إلا ما يرضاه لنفسه، من غشنا فليس منا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. الأرش هو ما هو فرق ما بين الصحيح والسليم. إذا اشتريت السلعة وفيها تدليس فيها غبن فأنت بالخيار، أما أن ترد سلعته وتأخذ الثمن، وإما أن يعطيك مقابل الفساد الذي في السلعة وتقبل السلعة أنت. نعم. قال: وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. إذا اختلفوا في السلعة في الثمن قال: أنا ما بعتك إلا بمئة، قال: لا، أنت بعت علي بسبعين، أنت أول طلبت مئة لكن أنا راجعتك وما كسك مثل ما يقول كسرته حتى بعت عليه بسبعين، فعند ذلك لا يلزم البيع ما دام أنه ثبت أنه قد غبنه بالثمن وغلبه وطالبه بأكثر مما باع به سلعته. اختلف في الثمن تحالف. إذا اختلفوا في الثمن هذا يقول ما بعت علي إلا ب70 والثاني يقول لا بعت عليك ب100 أنت اشتريت مني ب100 وأبوا كل واحد منهم يتمسك يتحالفون. هذا يحلف أنك ما بعت علي إلا ب70 وهذا يحلف أني ما بعت عليك إلا ب100. فإذا حلف كل واحد منهم ترجع السلعة إلى صاحبها ويرجع الثمن إلى صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم أن قال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. هذه مسألة أخرى. أنت اشتريت سلعة راغب فيها سيارة أو غيره وبعد يوم أو يومين مثلا رأيت أن هذه السلعة لا تحتاجها أنت ورأيت أن غيرها خير منها فتذهب إلى البايع وتقول له جزاك الله خيرا السلعة هذه أنا اشتريتها لكنني غلطت الحق أني لا أستحقها لا أحتاجها وثمنها علي ثقيل أقلني منها. فإذا كان عنده نية خير ويعني يريد أن يفعل الجميل يقول خلاص اترك السلعة وهذا قيمتها. اترك السلعة وهذه قيمته. فمن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة بدون مقابل. أقاله لله هو ما غلبه ما غبنه في البيع لكنه بعدين تراجع وظن أنه يعني أنها كثيرة الثمن وأنها قد لا يحتاج إليها قد تكون سلعة أكبر مما يحتاجون. فالمهم أنه له مبرر له مبرر في إرجاع السلعة وهو أنه لا يرضاها لنفسه لأنه يرى أن فيها عيوب. نعم رسنا نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله ثبات على الإسلام والقوة والإيمان وأن ينصر دينه وإعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول إذا شرط المشتري على البائع أن تكون السلعة على صفة معينة لكن البائع أحضر سلعة دون التي اتفق عليها هل يدخل هذا في خيار الشرط؟ لا يدخل بخيار العيب. إذا كان أنها لا تساوي هذه القيمة وقد يدخل بالتدريس لأنه أظهر له أن هذه هي السلعة المتفق عليها وهو غير صادق. فعلى كل حال إذا صارت السلعة مخالفة للأوصاف المطلوبة فللمشتري الخيار. يقول ليس فيها عيب لكنه أرادها بلون معين وجاء بلون آخر هل يدخل خيار الشرط؟ يقول هو قال للبائع احضر لي سلعة لونها كذا، فجاء البائع بلون آخر، هل يقول هل يدخل في خيار الشرط؟ نعم الشرط يدخل هذا بخيار الشرط، لأنه الشرط عليه لونا معين، فلما جاء بلون آخر فله خيار. نعم الحجم مثلا اشترط حجمها كذا او المدير للسيارة كذا. نعم احسن الله عليكم. سؤال يقول اذا اشترى مزرعة كاملة بها نخل قد لقح لكنه اشترى بقصد اصل النخل وقد ولم ينضج، هل يصح البيع؟ اشترى مزرعة كاملة بما فيها من النخل التي لم ينضج التمر، قل هل له ذلك وهو ناوي النخل ولم ينوي الثمر لم ينوي التمر؟ على كل حال هو لا يجوز أن يبيع التمر النخل حتى يحمر ويصفر، ولا يبيع الزرع حتى يشتد السنبل يشتد الحب في السنبل، فلو باعه قبل أن يشتد أو باعه قبل أن يحمر ويصفر فإنه بيع باطل، والمشتري أخذ ثمنه وبدون مقابل، لأنه باعه سلعة لا يحل بيعها. نعم أحسن الله عليكم. سؤال يقول قل نوى أن يتصدق عن ولديه اللذين توفيا، هل تجزئ صدقة واحدة عنهما أن لابد أن يتصدق عن كل واحد لمفرده؟ هذا السؤال يقول يريد أن يتصدق عن ولديه اللذين توفيا، هل تجزئ صدقة واحدة عنهما أم لابد أن ينوي كل واحد بصدقة مستقلة؟ لا أبدا، إذا أخرج صدقة وقلت اللهم اجعل ثوابها لي ولوالدي ووالديهم ولذريتي وزوجتي يجوز، يعني سواء أخرجت عن كل شيء عن كل إنسان شيء خاص أو أخرجت شيئا من الأشياء وجعلت ثوابه للجميع يجوز، وفضل الله واسع. أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل يصح الجمع في مكان إقامة المسافر؟ هل له أن يجمع؟ إذا لم يكن مسافرا فعلا فليس له حق الجمع، إلا أن يكون معذور بمرض، إلا في حالة مطر أو في حالة ريح شديدة. العلماء ذكروا الأسباب المبيحة للجمع، ثم إن الجمع حتى للمسافر المعذور يعني الذي يحق له الجمع ليس من السنة أن يجمع، ما يجمع إلا في حالة مسير الإنسان، كان عليه الصلاة والسلام لا يجمع إلا إذا كان جاد به السير ماشي مستمر. أما إذا أقمت الظهر وستجلس إلى العصر في مكانك فالواجب عليك أنك تصلي الظهر ركعتين ثم تصبر حتى يدخل وقت العصر وتصليه ركعتين أيضا. حسن الله عليكم. سؤال يقول ما معنى قال الله عثرته؟ عثرته غلطته، يعني قد يكون غلط غلطة وقع فيها بخطأ ولزمه به ذنب فالله عز وجل إذا عمل هذا العبد عملا صالحا يقابل هذه الخطيئة فإن الله يجعل هذا العمل الصالح مقابل لما عمله صاحبه بالأمس. قال الله عثرته، هذا قال الله عثرته يعني كأنه عثر حينما غلط، كأنما لما أنه غلط في البيع والشراء، يعني أنه اشترى سلعة ثم تراجع ويريد أن يتخلص منها فطلب منه أن يسترجعها، فإذا جابه لطلبه فالله عز وجل يكافئه يوم القيامة بأن يقيل عثرته، يعني أنه يعفيه من شيئا من ذنوبه التي عثر بها ووقع فيه. أحسن الله إليكم. سؤالا يقول أنه يريد أن يهاجر من بلاد الكفر والمال الذي لديه لا يكفي، إما أن يهاجر بهذا المال أو يحج، فأيهما يقدم؟ إما حج وإما إيش؟ هجرة. وإما هجرة. الهجرة إذا كان هو في بلاد كفر ويستطيع أن يهاجر فإن الهجرة واجبة عليه وجوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الهجرة باقية في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فإذا كان المال لا يكفي إلا لشيئين يقدم، مثلا الهجرة، إذا كان هذا المال ما يكفي للسلعة إلى للغرضين، ومن الأغراض الهجرة، فإن الهجرة على كل حال فريضة على هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. وعلى كل حال إذا خير الإنسان بين أمرين يختار أيهما أيسر عليه تنفيذا وفعلا. قدم الهجرة على الحج. يقدم الهجرة إذا كان إنه إذا هاجر سيهاجر إلى بلد إسلام يعمل على دينه ويؤدي شعائره بسهولة، ما يجد أحد يعارضه ولا أحد يعيبه ولا يحاول رده، فإنه يقدمه على الحج ويعتبر غير مستطيع، فالله عز وجل فرض الحج على المستطيع. سالا يقول أنه اشترى بضاعة بثمن وبعد أيام اشتراها بثمن أكثر من الأول، فكيف يبيعها؟ اشترى سلعة بثمن ثم بعد مدة شراها بثمن أكثر، فكيف يبيعها؟ كيف يبيع الأولى ولا الثانية؟ قول المجموع الاثنين. هو الآن يقول اشترى سلعة بثمن ثم اشترى بعد ذلك سلعة بثمن أغلى، وكلاهما ما زالت عنده، يمكن الأسعار هبطت، لما هبطت هو بالخيار، إما أن يمسكها حتى ربما ترتفع إلى سعر الأول، وإما أن يرجع ويتصرف بها لنفسه. ارتفعت. نعم. شراها بسعر ثم بعد مدة غليت وشراها بسعر أغلى، يقول يبيعها بأي السعرين؟ هو مخير، ما دام هو الآن اشترى سلعة بثمن ولا لا؟ نعم. ثم بعد أيام نفس السلعة هذه صارت تساوي مثلا نصف القيمة أكثر، التي اشتراها بها الساعة الأولى ولا لا؟ هذا سؤال عكس. اشترى السلعة الأولى مثلا ب10,000 واشترى الثانية وهي نفس الشيء اشتراها بخمسة. 15. 15. طيب اشتراها ب15 واشترى الأولى ب10. اشترى الأولى ب10 لأن الأثمان السلع كانت رخيصة، ولما ارتفعت الأسعار صارت تساوي 15، اشتراها بسعر يومه. أو الآن تاجر يبيع يقول، ولو كان تاجر يبيع هو بالخيار، بغى يشتري ويجلب، هو يبيع يقول كيف يبيعها سعر الأول بسعر الثاني؟ يعني السلعة اللي اشتراها بثمن رفيع هل يبيع بسعر الأول أو بسعر الثاني؟ نعم. إذا كانت لما تغير ولم يعني ما بدلها ولا غير فيها شيء ولا تغيرت، فعلى كل حال يبين للمشتري بأن هذه السلعة العام يعني قد يكون فيها نوع من التغير عند الاستعمال، فيكون صريحا وماله نظيف، يقول إن هذه السيارة هذه السلعة كانت عندي وحدث فيها كذا وأصلحتها وهي الآن صالحة أبيعها عليك بكذا ب10 مثلا. السلام عليكم. السائل يقول أن السلعة شراها اليوم بسعر، ثم بعد أيام قريبة شراها بسعر أكثر، هو يبيع بالصاحب جملة ويبيع بالتقطيع مثلا، يقول هل يبيع بالسعر الذي شراها أول أم يبيع بالسعر الثاني الذي شراها أغلى؟ إذا هبطت السلعة لا بد أن يبيع أغلى، لم تهبط، ارتفع سعرها. ارتفع. نعم. على كل حال ما دام ارتفعت السلع ليس هو الذي يعني رفع السلع السعر من أجل أن يعطي سلعته الرخيصة ثمن الغالية، فالمسعر بالسماء لما ارتفعت الأسعار له حق أن يبيعها بسعر اليوم، لكن لو صلحت نيته وغلب عليه النصح لإخوانه المسلمين فإنه يبيع هذه السلعة التي اشتراها بثمن مثلا رخيص يبيعها بمثل ما كان يبيعها أول، يعني كان مثلا اشتراها ب10 ويبيعها عادة ب12، ثم ارتفعت وصارت تساوي الآن 15 أو 20، فإذا كان عنده شيء من النصح والأمانة ويحب الأخوان المسلمين ما يحب لنفسه يبيعها بسعرها يوم اشتراها، يعني بما تساوي بعد ذلك. أنا أذكر رجل جزاه الله خيرا كان فعلا اشترى سلع ثم ارتفعت السلع الذي اشتراها في الأسواق، لكنه استمر، وأنا ممن اشترى منه، يقول هذه كنت مشتريها يوم السلع رخيصة وهذه قيمتها في ذلك اليوم، فأنا أبيعها بسعرها لا أخذ عليها زيادة لأني لم أشتري يعني من السلع بعدما غليت، هذا سعره اشتريها ذلك اليوم في كذا وكنت أبيعها بكذا فلا أنا لا أزيد.